إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 28 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. قال الشيخ في متن العقيدة، قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. يعني الإنسان إذا كان من أهل السعادة في علم الله يسر الله تعالى له أعمال الخير التي تفضي به إلى خير غاية، وإذا كان من أهل الشقاء فإنه في هذه الحياة يعمل أعمال أهل الشقاء حتى تفضي به إلى شر غاية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله تعالى قال: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الأعمال هي التي تؤدي بالإنسان إلى النهاية أو إلى الطريقة التي يتعامل الله تعالى بها معه. إن كانت صالحة فهو ميسر لليسر، وإن كانت أعماله فاسدة سيئة فهو ميسر للعسرى. وربك جل وعلا لا يظلم أحدا. وقال الشيخ رحمه الله في المتن: والخير والشر مقدران على العباد. ده احنا بنسميه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، ودي من أركان الإيمان الستة التي ذكرها الشيخ من قبل، وهي التي جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل يسأل عن الإسلام والإيمان والساعة والإحسان والساعة، فقال له: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. الخير والشر بتقدير الله عز وجل. إيه يعني معنى بتقدير الله؟ يعني بخلق الله، لأنه لا يقع شيء في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بقضائه وقدره. رب العزة خلق الخير وخلق الشر لحكمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد عن أهل الشرك وأهل الكفر، لو لم يكن هناك خير وشر لما حصل التمييز. فالخير ربنا سبحانه وتعالى خلقه ويحبه وقدره، والشر ربنا سبحانه وتعالى يبغضه ويسخطه، ولكن يخلقه ويقدره لحكمة الابتلاء والامتحان. لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء، ولو لم يوجد الخير لما ظهر الدعوة إلى الله ونشر العلم والهداية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تميز الناس ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن رب العزة خلق الخير وخلق الشر. كلمة الخلق معناها الإرادة والتقدير. هل ربنا سبحانه وتعالى يمكن يخلق شيء ويبغضه؟ نعم، لأن ما في خالق إلا الله. لو قلنا رب العزة ما خلقش الشر أو لم يخلق الكفر، إذن يبقى الإنسان هو الذي خلق أعمال نفسه، وهذا محال أن يوجد خالق مع الله. عشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان يتكلم مع قومه ماذا قال؟ قال: والله خلقكم وما تعملون. دي نقطة مهمة جدا، قل من الناس من يميز فيها. هناك فرق بين خلق الأعمال وإرادة الله تعالى في هذه الأعمال، وبين إرادة الإنسان في اكتساب هذه الأعمال. عشان كده في كسب وفي اكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالخير والشر بتقدير الله. خلق الله الشر؟ نعم، خلقه وأراده، ولكن يبغضه. طب ليه خلقه؟ لحكمة، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. هذه الدقائق في مسألة العقيدة مهمة حتى يتميز هذين الأمرين: الله خلق الخير ويحبه ويريده، والله خلق الشر ويبغضه لكن يريده. طيب لماذا خلقه الله تعالى؟ ليميز الله الخبيث من الطيب لحكمة الابتلاء والاختبار. لذلك رب العزة قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه لحكمة الابتلاء. المعترض اللي بيعترض على المسألة دي يقول لك يعني رب العزة لما بيكره ويبغض الكفر والشرك، طب ازاي يقدره؟ طب ليه يخلقه من الأصل؟ هذا قدر لحكمة ليميز الله الخبيث من الطيب. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة واضحة في القرآن. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. احنا لا نعرف المطيع من العاصي إلا بالأعمال الظاهرة لينا، هي دي اللي تميز الشقي من السعيد. لكن رب العزة خلق هذه الأعمال، نعم خلقها وقدرها، لأنه لا خالق إلا الله، فالأعمال مخلوقة من الله ومنسوبة إلى العباد اكتسابا. رب العزة لا يجبر إنسان لا على طاعة ولا على معصية، لكن الأعمال التي يعملها الإنسان هي مخلوقة ولا بد من خالق واحد، الخالق هو الله، لكن العبد يختار بنفسه الطريق الذي يريد أن يسلكه. طبعا الأعمال تحت دائرة الاستطاعة، عشان كده الشيخ جه بعد كده في المتن ذكر موضوع الاستطاعة. والاستطاعة نوعين، في استطاعة وسع يعني أقدر أعمل، وفي استطاعة تمكن. خلينا نقرأ عبارة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني إمتى يكلف الإنسان بالفعل لو عنده استطاعة. الاستطاعة دي مش معناها أنقي من الدين اللي أنا عايزه، لا، الاستطاعة يعني القدرة على الفعل. لو رفع عنك القدرة على الفعل رفع عنك التكليف، زي المجنون ذهب عقله، إذن ارتفع عنه التكليف لغياب العقل. الطفل الذي لم يبلغ رفع عنه التكليف لعدم البلوغ، وهكذا. إذن الاستطاعة التي يجب بها الفعل زي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتي لا يجوز أن يوصف بها المخلوق، دي بتبقى مع الفعل اللي هي توفيق الله للعبد. والاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات اللي هي الجسم اللي يقدر بها يقوم بالفعل، دي اللي بيتعلق بها خطاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دي كانت عبارة الشيخ، خلينا نفككها ونبينها. كلمة استطاعة معناها القدرة من الإنسان على الفعل، وهي على قسمين: استطاعة وسع يعني يتعلق بها التكليف من الأمر والنهي، يعني رب العزة لا يكلف المجانين مثلا، ولا يكلف الصغار الذين لم يبلغوا، دول مرفوع عنهم القلم. إذن التكليف بمعنى استطاعة وسع، يعني يقدر يقوم بالعمل ده. النوع الثاني من الاستطاعة استطاعة تمكن، يعني الإنسان يستطيع بها تنفيذ الفعل. مثلا إنسان كلف بالصلاة وهو مريض، ما عندوش قدرة أن يصلي قائما، ما يقدرش يصلي هو واقف. إذن الشرع يقول له إيه؟ يقول له خلاص أنت غير مستطيع. يقول له لا، تستطيع أن تصلي جالسا أو تصلي نائما أو مضجعا، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي على هذه الصور. فدي استطاعة تمكن الإنسان من الفعل. الاستطاعة بقى اللي بتعلق بها التكليف معناها الوسع، أن يكون عند الإنسان وسع أن يفعل أو لا يفعل عند إمكانية الفعل. التكليف هنا يتعلق بهذه الاستطاعة، عشان كده قلنا في البداية المجنون لا يكلف، الصغير الذي لم يبلغ لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى، ولكن من باب تعويد الصغير على الصلاة فإنه يؤمر بها للتعويد والتحبيب حتى يألفها، ولكنه في الحقيقة غير مكلف، يعني لا يعاقب إذا ترك الفرض، وإذا أثيب يثاب ويثاب أهله أو والده. فالمقصود من أمر الصغار بالصلاة هو عملية التدريب والتمرين. عشان كده كانوا دايما يقولوا الصلاة عادة والصبر جلادة. الصلاة عادة يعني يعتادها ويألفها الإنسان، والصبر جلادة يعني من الجلد، من الصبر والتحمل. إذن الصلاة لا تجب على غير البالغ، ولكن يعود عليها للتمرين والتدريب حتى يألفها، فإذا بلغ لم تكن هناك مشقة أو ثقل. ده الاستطاعة اللي بنتكلم عليها. النوع الأولاني ده بيكون قبل الفعل. يعني احنا الأول قبل ما نشتغل ونؤمر بأي حاجة بنشوفه ينفع يكلف ولا لا. مجنون إذا لا يكلف، طفل صغير لم يبلغ إذا لا يكلف. دول بنتكلم عن الاستطاعة قبل الفعل. نيجي بقى عند الاستطاعة اللي يكون فيها تنفيذ الفعل. دي بتكون مع الفعل نفسه، زي ايه؟ زي الحج. أمر بالحج، لكن قال ايه في الآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي اسمها استطاع التمكن من الفعل. إذا الحج يجب على مين؟ يجب على المستطيع. طيب السبيل هو إيه في الآية؟ قال هو الزاد والراحلة. طيب إذا الإنسان وجد الزاد وجد الراحلة، يبقى عنده تمكن من الفعل هو. يبقى دي استطاعة قبل الفعل، تمام؟ لكن الاستطاعة مع الفعل، عنده الزاد والراحلة ومريض، ما يقدرش يبارشر الحج بنفسه، ففي الحالة أو كبير في السن هرم. في الحالة دي نقول إيه؟ ما عندوش استطاعة تنفيذ الفعل، وإن كان عنده استطاعة التكليف، يعني هو مكلف ولكن مش قادر. فهنا يجب الحج عليه في ذمته. طب يعمل إيه؟ قال لك ينيب عنه أحدا. ينيب عنه أحدا، دي اسمها النيابة في الحج، أن يحج عنه غيره. إذن ممكن النيابة في الحج لغير المستطيع، لكن هو في الحقيقة عنده استطاعة التكليف ولا لا؟ آه عنده. ليه؟ لأنه يملك الزاد ويملك الراحلة، ودي المطلوبة، لكن التمكن من الفعل لا يستطيع. هذه مسألة للتفريق بين الاثنين. مثلا دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة على المكلف. لما يجي وقت صلاة الفرض دخل الوقت، وهنا عارفين من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وجب الصلاة على المكلف. التنفيذ هيكون بقى بحسب الاستطاعة. المريض اللي مش قادر يقف زي ما قلنا يصلي وهو جالس، لم يستطع وهو جالس يصلي وهو راقد مضطجع. طب لم يستطع أن يصلي وهو مضطجع بالقراءة، قال لك ولو يطرف بعينيه، يومئ بعينيه للركوع والسجود ولا تسقط عنه الصلاة أبدا. إذن رب العزة لما كلف بالصلاة يعلم أنها في استطاعتنا، حتى لو ما قدرناش نتوضأ نتيمم، ولو ما كانش عندنا تراب ولا مية اسمه فاقد الطهورين يصلي على أي حال. ولو لم يستطع القراءة ولا القيام ولا السجود يومئ بعينيه. إذن لا تسقط الصلاة عن الإنسان أبدا. فرب العزة لما قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنا فرق بين الاستطاعتين. لما قال فاتقوا الله ما استطعتم، دي عند إيه؟ عند القيام على مع الفعل. وبعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم متعلقة بالخطاب التكليف. لما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى متعلقة بالتنفيذ. إذن التكليف للمستطيع، والتنفيذ أيضا على حسب القدرة. يبقى إحنا في فرق بين الاثنين. يعني المريض مكلف بالصلاة ولا غير مكلف؟ مخاطب ولا غير مخاطب؟ مخاطب ومكلف. طب عندي التنفيذ مش قادر، يعمل إيه؟ يصلي على أي حال. دي نقطة مهمة في موضوع الاستطاعة. ثم قال الشيخ رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. دي نقطة يزل فيها كثير من الناس في فهمها. يقول لك وربنا قدر علي المعصية، طب أنا ذنبي إيه؟ نقول له الله جل وعلا خلق الأفعال، كل أفعال العباد مخلوقة. لأن لو قلنا العبد يخلق فعل نفسه لأصبح هناك خالق مع الله، وده شرك. وسيدنا إبراهيم قال هذه الجملة لقومه والله خلقكم وما تعملون. إذن العمل ده مخلوق، وما فيش غير الله عز وجل هو الخالق. إذن رب العزة خلق الأفعال ولكن لها كسب من العباد. المسألة دي دايما يحصل فيها نزاع ومزلة أقدام وضلال في العقول، وبعض الناس يقول يا ترى الأفعال مخلوقة لله ولا هي من خلق العباد. طبعا الأقوال ضلت فيها الفرق اللي موجودة في الأمة من زمان في هذه النقطة، وأصبح فيه فرق ضالة نسبت خلق الأفعال إلى العباد. هناك أقوال، القول الأول في فرقة اسمها الجبرية أو الجهمية نسبة إلى جهم، قد تسمعوا عن هذه الفرق. الجبرية أو الجهمية بيقولوا إن العبد مجبور على الأفعال، ليس له دخل، مجرد ميت في إيد غسال، ملوش دخل في أي حاجة في الأفعال. فالعبد في هذه الحالة ملوش أي دخل في أفعاله، مجرد محض خلق الله عز وجل. صلاته اللي بيأديها مش باختيار ولكن مجبر عليها. هؤلاء من الغلاة في إثبات قدرة الله، وقولهم هذا ضلال مبين، معناها إن ربنا بيظلمهم وبيعذبهم على شيء هم مش عايزينه أو لا يريدوه أو ليس لهم فيه اختيار أو ليس لهم فيه استطاعة. رب العزة إدى للإنسان حاجتين، الاختيار والاستطاعة. لو ارتفع الاثنين دول ارتفع معاهم التكليف. الاختيار يعني لو هو إنسان مجبر أو مكره على الكفر يرفع عنه العقاب والمؤاخذة، زي ياسر، عمار بن ياسر لما أكرهوه على كلمة الكفر نطقها، ورب العزة أنزل الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فرب العزة سبحانه وتعالى رفع عنه العقاب والمؤاخذة، حتى لما جه شكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لو عادوا فعد. إذن الإكراه رفع عن أمتي الخطأ والإكراه، وما استكره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الإنسان لو أجبر على الفعل يبقى هنا مكره، أو الإنسان ما عندوش استطاعة. فرب العزة إدى للإنسان الاختيار فهو غير مجبور، وأعطاه الاستطاعة يعني القدرة على الفعل. لو رفعت القدرة كان مجنون أو كان مريض أو عاجز أو لم يبلغ الحلم، أي حاجة تدل على عدم الاستطاعة في هذه الحالة مرفوع عنه القلم، كذلك إذا كان مجبرا. إذن الإنسان عنده الاختيار لاختيار الخير أو الشر، طاعة أو المعصية. فقول هذه الفرقة اللي هي الجبرية بيقولوا العبد مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية، ملوش اختيار في حاجة. مش احنا انتوا بتقولوا ان الافعال دي هي خلق الله، اذا احنا ملناش دخل. رب العزة بيجبرنا على الطاعة ورب العزة بيجبرنا على المعصية. طبعا هذا قول فاسد وفيه ضلال مبين، لان ده يدل على ظلم العباد، وان رب العزة بيعذبهم على حاجة هم ملهمش اختيار فيها وليس لهم قدرة او استطاعة على فعلها، وهذا غير صحيح. طيب إذن رب العزة طب يعذب العبد ليه؟ بيعذبه على فعل هو اختاره بنفسه وعنده قدرة على أن يقوم به. واضح المسألة؟ طيب الفرقة الثانية من الفرق الضالة قالت إيه؟ هي مضادة للقول الأول، دو بقى اسمهم المعتزلة. المعتزلة قالوا إيه؟ المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا الأفعال هي من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته، ورب العزة ملوش تدخل فيها، ولكن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. ودي نقطة في العقيدة مهمة، إن بعض الناس يقول إن العبد يخلق أفعال نفسه، ده قول المعتزلة. عشان كده عايزين ينزهوا الله عز وجل، يقول لك ربنا ما بيظلمش العباد، العباد هم اللي بيخلقوا أفعال نفسهم. يقول لهم لا، يعني يلزم من قولكم هذا أن رب العزة عاجز وأنه يشاركه غيره في الخلق والإيجاد، وهذا هو قول المجوس وهو قول المعتزلة، وهذا قول غير صحيح. لأن المجوس بيقولوا إيه؟ بيقولوا الكون له خالقين، خالق الخير وخالق الشر، خالق النور وخالق الظلمة. فالمعتزلة للأسف الشديد وقعوا في نفس المطب، أن للكون خالقين، واحد بيخلق الخير واحد بيخلق الشر، فهم للأسف نسبوا أفعال العباد إلى أنفسهم. يبقى عندنا فرقتين، الفرقة الأولانية اسمها الجهمية أو الجبرية، قالوا إن العبد مجبور وملوش أي اختيار، وإن لو عمل الخير لأن ربنا خلق الخير ده، ولو عمل الشر، لأن ربنا خلق الشر ده والعبد ملوش اختيار في حاجة، وإن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى. فحتى الصلاة اللي بيأديها مش باختيار، والمعصية اللي وقع فيها مجبور عليها مش باختيار، وهذا قول فاسد. القول الثاني مضاد ليهم اللي هم المعتزلة، قالوا لا، رب العزة بريء من كده، العبد هو اللي بيخلق أفعال نفسه، إذن لله تعالى شريك في الخلق، وهذا أيضا قول فاسد. المذهب بقى الوسط بين الاثنين مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يؤيده القرآن الكريم وتؤيده السنة. إيه هو؟ إن أفعال العباد تتم بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، وفي ذات الوقت هي خلق الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والآية الأخرى، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فرب العزة منفرد بالخلق والتقدير. طب العبد دوره إيه؟ قال لك له مشيئة في الاختيار، اختار ما شئت، والله تعالى هو خالقه، لك اختيار ولك مشيئة ولك إرادة ولك فعل. فالفعل ده بيتم بإيه؟ باختيارك أنت. اخترت تروح للمسجد، حد أجبرك تروح للمسجد؟ ده اختيارك أنت. طب لما مشيت ورحت للمسجد، ده خلق، مين اللي خلق ده؟ رب العزة. إذن باختيارك أنت خلق الله. واحد اختار يروح للمرقص أو الملهى، طب لما اختار هذا الاختيار، حد أجبره؟ لا، هو اختاره بشهوته، بهواه، بمزاجه، بكيفه. طب حينما ذهب إلى المرقص أو إلى الملهى، في الحالة دي لما مشي وتحرك وراح، مش ده خلق؟ مين اللي خلق الخلق ده؟ رب العزة. إذن نقول هنا بقى إيه؟ أفعال العباد كسب منهم، أفعال العباد كسب منهم أو اكتساب. إذن الأفعال من العباد كسب واكتساب، ومن الله خلق وإيجاد. يبقى العبد هو اللي بيختار إيه؟ هو اللي بيختار طريقه، وهو اللي بيقوم بأفعاله، يقوم بها باختياره. طب مين اللي خلق هذه الأفعال؟ الله جل وعلا، لأنه لا خالق إلا الله. فهذا دليل على أن العبد له إرادة ومشيئة، والآيات في القرآن جاءت تؤكد هذا المعنى، منها قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الآية دي أثبتت لله مشيئة وللعبد مشيئة، وجعلت مشيئة العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى: لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني باختياره. هذا فيه رد على الجبرية. لما جه بقى هنا قال لك إلا أن يشاء الله، هذا فيه رد على القدرية. إذن الفرقتين للأسف الشديد اللي هم ضلوا في الأمة، ضلوا في هذه النقطة، وهي إن كانت قد تلتبس على كثير من الأفهام، لكن لو بينت ووضحت فإن شاء الله تعالى تكون سهلة يسيرة. إذن الأفعال خلق الله، ومن العباد كسب أو اكتساب. والآية في آخر سورة البقرة، رب العزة قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الخير والطاعات والأعمال الصالحة، وعليها ما اكتسبت، أي من الشر والمعاصي. فدي مسألة ضلت فيها أفهام، لكن إن شاء الله تعالى يمكن دي من أصعب مسائل العقيدة، ومن أصعب النقاط التي تضل فيها الأفهام. تقريبا كل ما يتعلق بأمور العقيدة قبل أو بعد كلها سهلة ويسيرة، لكن هذه المسألة هي من المسائل التي تحتاج إلى بيان وإلى توضيح. أسأل الله أن تكون قد وضحت وبينت. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن رب العزة لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، لا يكلف العباد إلا ما يطيقون. طب لو كلفهم ما لا يطيقون، ممكن؟ ممكن، يبقى من باب العقوبة. رب العزة زي ما حمل على بني إسرائيل بسبب تعنتهم، كلفهم ما لا يطيقون، فزي ما رب العزة قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الله تعالى عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون. لذلك جاء في الدعاء إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فرب العزة فضلا منه وإحسانا لا يكلف العباد إلا ما يطيقون رحمة منه، لأن الله رحيم بالناس. طب واحد ساعات يقول لك إزاي نحط الآيتين دول قصاد بعض؟ رب العزة لما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي نفس الوقت قال اتقوا الله ما استطعتم، كيف ينسجم الربط بين الآيتين؟ نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي كل تكليف في حدود الوسع والطاقة، ولو كان فوق الطاقة لما كلفنا فيه أصل، يبقى ده أصل نبني عليه اللي جاي. طيب إزاي قال لك فاتقوا الله ما استطعتم؟ يعني الذي تستطيعون فعله وعندكم قدرة عليه اتقوا الله لتحسين نوعيته، حسنوا هذه النوعية لتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أمرنا الله بالصلاة، نقدر؟ نقدر. لكن هنا قال إيه بقى سبحانه وتعالى؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني التكليف اللي أمرتم به وانتوا تقدروا عليه اتقوا الله فيه عشان تحسنوه، فيزيدوا خشية وخشوعا وإحسانا وإتقانا. إذن الربط بين الاثنين إن احنا لم نكلف إلا ما نطيق، والذي كلفنا به مما نطيق أمرنا أن نحسنه وأن نتقي الله فيه ما استطعنا لتحسينه، مش نؤدي هذه الأعمال والأفعال الصالحة بالعبث أو بالغفلة أو كأنها روتين أو كأنها أعباء وأثقال وأغلال عايزين نشيلها من ورا كتفنا. لا، نحن نقدر نقوم بها ونحسنها كمان. إذن لما أمرنا بها في الأصل لأننا نقدر، ولما أمرنا بها عشان نقدر فمطلوب مننا أن احنا نحسن أداء هذه الطاعات قدر الاستطاعة، وبكده يتم الربط بين الآيتين. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طب إيه الفرق بين دي وبين الجملة اللي فاتت؟ الجملة اللي فاتت بيقول ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، وبعدين قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم. الكلمة دي فيها نظر. ليه؟ لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعل الإنسان مهيأ أنه يطيق أكثر مما كلفه، ولكن رب العزة يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، لذلك وضع عنا المشقة وشرع لنا الدين فجعله سهلا يسيرا، ونهانا عن الزيادة التي تفوق حد الاعتدال. مثلا يقدر الإنسان يصلي الليل كله؟ يقدر. يقدر يصوم الظهر كله ولا يأكل ولا يشرب؟ يقدر. يقدر يعتزل النساء ولا يتزوج؟ يقدر. زي الثلاثة اللي جم لبيت النبي عليه السلام، واحد قال أما أنا فأصلي، قال لا إيه، فأصلي الليل كله ولا أرقد، وأصوم الظهر ولا أفطر، وأعتزل النساء. فالرسول عليه السلام رد عليهم إيه في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم؟ قال لهم أما أنا فأصلي وأنا وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن رب العزة لا يكلف ما يشق علينا، ولو كلفنا ما لا نطيق لاستطعنا أن نطيق واستطعنا أن نقوم به، ولكن لا يرضى لنا المشقة ولا العسر سبحانه وتعالى. وهذا هو تفسير كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لإنسان عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا توفيق لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله. لا حول عن المعصية إلا بالله، إعانة الله لنا حتى ننأى بأنفسنا عن الحرام والشبهات، ولا قوة لنا إلا بالله، يعني لا نستطيع أن نقوم على الطاعة إلا بتوفيق الله لنا. وده براءة من الحول والقوة، الإنسان يتبرى من حول وقوته، لا يعجب بقى بقوتي قوة بدني ولا بكثرة ماله، ولكن يرجع دائما إلى الله بالافتقار والذل وطلب الإعانة، يستعين بالله على طاعته فيعينه الله، ويستعين بالله حتى يحول بينه وبين المعصية. فكل شيء بحول الله وقوته. عشان كده من الحكمة في ألفاظ الأذان بنقول إيه؟ بنقول لما نيجي نقول المؤذن حي على الصلاة، علمنا صلى الله عليه وسلم في السنة نردد نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بنقولش الكلمة حي على الصلاة حي على الفلاح، لا، بنردد في ألفاظ الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى القيام إلى الصلاة والقيام إلى الفلاح لا يكون إلا بتوفيق الله وإعانته، أن يصرف عنا المعاصي وأن يحبب إلينا الطاعات حتى نمضي إليها. وأيضا في الآية اللي بنكررها في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا قوة لنا على العبادة إلا بالإعانة، والإعانة من الله والعبادة علينا لله. أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام وصى معاذ أن يدعو دبر كل صلاة، يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان مننا يكد مثلا لكسب المال، عنده وظيفة، عنده تجارة، عنده شركة، هو بيأخذ بالأسباب للكسب، كسب المال. الكسب والكد ده تعب، لكن التوفيق ووضع البركة في الرزق ده من الله سبحانه وتعالى. وقد يسعى الإنسان ولا يتحصل على شيء، لأن السعي سبب والرزاق هو الله، لكن قد أدينا ما علينا فلا نلام. عشان كده رب العزة جعل أغنياء وجعل فقراء، وأمر الكل أن يتواصى بالخير مع الكل، أمر الفقير بعبادة الصبر، وأمر الغني بعبادة الشكر والإنفاق. فالغني مطلوب بالشكر والإنفاق، والفقير مطالب بالصبر والاحتساب والدعاء حتى يفرج الله تبارك وتعالى عنه. عشان كده بعض الناس قال لأحد العلماء، قال لهم أين الذين لا يسألون الناس الحافة، أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. واحد من الناس سأل أحد العلماء، قال له أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فالعالم قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يقول له فين الناس اللي بينفقوا بالليل وبالنهار؟ قال له دول راحوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. ودي كانت ميزة مجتمع الصحابة، الأغنياء كرماء سمحاء، والفقراء أعزة زهاد، لا يريقون ماء وجوههم بسؤال أحد من خلق الله. وبهذا رفع الله الجميع، لأن المؤمن بين عبادتين، عبادة الصبر وعبادة الشكر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير وأن يعيننا على ما يرضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.